وعلموا من تأويله ما جهلتم، وقالوا بعد ذلك كله بكتاب وقدر، وكتبت الشقاوة، وما يقدر يكن، وما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن، ولا نملك لأنفسنا نفعا ولا ضرا، ثم رغبوا بعد ذلك ورهبوا. هذا كتاب عظيم جدا ومهم جدا في الحث على لزوم السنة واتباع سلف الأمة وترك ما أحدث الخلف بعد السلف، كتاب كتبه الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه إلى رجل كتب له يسأله عن القدر، فكان هذا الكتاب من عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ردا على هذا الذي كتب إليه يسأله عن القدر. وقال الشارح في عون المعبود شرح سنن أبي داود في قوله كتب رجل إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن القدر بفتح القاف والدال عن القدر، قال وقد يسكن الدال، فكتب إليه عمر بن عبد العزيز أما بعد هي التي قالوا فيها هي فصل الخطاب الذي علمه الله تبارك وتعالى من داود عليه السلام وعلمناه الحكمة وفصل الخطاب. فصل الخطاب هو كلمة أما بعد، يعني يتكلم المتكلم ثم إذا أراد أن ينتقل إلى شيء آخر قال أما بعد، فأما بعد هي فصل الخطاب، كما يفعل الخطباء يوم الجمعة يبدأ الخطيب فيحمد الله ويثنى عليه ويأتي بالشهادتين ويقرأ الآيات ثم يقول أما بعد. أما بعد أوصيك الخطاب للذي كاتبه يسأله عن القدر، أوصيك أيها المخاطب الذي سألتني عن القدر بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وترك ما أحدث المحدثون. فعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وصى ذلك الرجل الذي كتب إليه كتابا يسأل عن القدر بأربعة أمور. قال أوصيك بتقوى الله، إنما وصاه بأربعة أمور، وبدأ أولا بالتقوى لأنها وصية الله تبارك وتعالى للأولين والآخرين، كما قال سبحانه ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه بالتقوى، كان يوصيهم بها في المحافل العامة والمجامع العظيمة، كان يوصيهم بها جماعات وأفرادا، كان إذا وصاهم بتقوى الله في خطبته، وكان إذا استوصاه أحدهم وصاه بتقوى الله، وكان إذا بعث جيشا فأمر عليه أميرا وصاه في خاصة نفسه بتقوى الله، لأن تقوى الله عز وجل هي سبب خير الدنيا والآخرة، فخير الدنيا لا ينال إلا بالتقوى، وكذلك خير الآخرة لا ينال إلا بالتقوى. قال الله تبارك وتعالى في خير الدنيا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وقال في خير الآخرة ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وأخبر سبحانه وتعالى أن التقوى هي سبب النجاة من أهوال يوم القيامة، فقال سبحانه ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا. وأخبر سبحانه وتعالى أن التقوى هي سبب النجاة من النار بعد دخولها، فقال سبحانه وإن منكم إلا واردها، الضمير على النار، والورود معناه الدخول، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا. وأخبر سبحانه وتعالى أن الجنة لا يدخلها إلا المتقون، فقال سبحانه: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. فعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما رد على هذا الذي كتب إليه يسأله عن القدر وصاه بأربعة أمور، وبدأ بأعظمها على الإطلاق وهو التقوى، فقال: أوصيك بتقوى الله. وجماع التقوى فعل الواجبات وترك المحرمات، جماع التقوى فعل الواجبات وترك المحرمات، فمن فعل ما به الله أمر وترك ما نهى عنه وزجر فقد اتقى. وقد تزداد التقوى في القلب حتى لا يفرق المكلف أو التقي بين الواجب والمستحب وبين المحرم والمكروه، فحسبه أن يعلم أن الله أمر بكذا فهو يفعله ولو كان الأمر على غير سبيل الحتم والإلزام، وحسبه أن يعلم أن الله نهى عن كذا فهو يتركه وإن كان النهي على غير سبيل الحتم والإلزام. وفي ذلك يقول القائل: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. أوصيك بتقوى الله. الأمر الثاني والاقتصاد في أمره، الاقتصاد في أمره أي التوسط، الاقتصاد معناه التوسط بين الإفراط والتفريط، بين الإفراط والتفريط، والمقصود أن يكون الإنسان وسطا في كل شيء، وسطا في معتقده، وسطا في عبادته، وسطا في أنفاقه، حتى وسطا في عواطفه، وسطا في عواطفه. فالوسطية تشمل العقيدة وتشمل العبادة وتشمل الأخلاق وتشمل العواطف وتشمل الأموال وكل شيء. كن في كل شيء وسطا بين الإفراط والتفريط، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والإسلام دين وسط بين الإفراط والتفريط وبين الغلو والتقصير وبين الجبر والقدر، وأهل السنة وسط بين الجهمية وبين المعطلة وبين المعتزلة إلى آخره. أوصيك بتقوى الله والاقتصاد أي التوسط في أمره، يعني أمر الله عز وجل، أو الاستقامة في أمر الله، فإن الله تبارك وتعالى قال: فاستقم كما أمرت، لا كما تهوى، استقم كما أمرت، كما يريد الله سبحانه وتعالى، استقامة وفق ما أمر الله سبحانه وتعالى. وأوصيك باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أوصيك باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله قال: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وجعل الله تعالى طاعة الرسول طاعة له، فقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال: واتبعوه لعلكم تهتدون، وقال: وإن تطيعوه تهتدوا، وقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والوصية الرابعة: ترك ما أحدث المحدثون، بكسر الدال، جمع محدث أي مبتدع، والمحدثون هم المبتدعون، فاتبع السنة واترك ما أحدثه المحدثون، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. قال الشارح: والحاصل أنه أوصاه بأمور أربعة: أن يتقي الله تعالى، وأن يقتصد أي يتوسط بين الإفراط والتفريط في أمر الله، أي فيما أمره الله تعالى، لا يزيد على ذلك ولا ينقص منه، وأن يستقيم فيما أمره الله تعالى، لا يرغب عنه إلى اليمين ولا إلى اليسار، وأن يتبع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وطريقته، وأن يترك بعدما وأن يترك ما ابتدعه المبتدعون. قوله بعدما جرت به سنته وكفوا مؤنته، هذه الجملة ظرف لما أحدثه المحدثون. أحدثوا بعدما جرت به سنته وكفوا مؤنته، يبقى هذا ذم للإحداث، ذم للإيه؟ للابتداع. أنت بتبتدع ليه؟ ما أنت كفيت، كما قال صدي ابتدعوا واتبعوا فقد كفيت. أنت بتبتدع ليه؟ قد كفيت. اليوم أكملت لكم دينك وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول الدكتور عبد الحليم محمود رحمة الله عليه في تفسير قول ابن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، إن الذي يبتدع هو من لا كفاية له، إن الذي يبتدع من لا يبلغ درجة الكمال، وأنت كمسلم بلغت درجة الكمال، أكملت لكم دينك فتبتدع ليه؟ فقوله بعدما جرت به سنته وكفوا مؤنته ذم للمحدثين، فإنهم أحدثوا بعدما كفوا، أحدثوا بعدما كفوا. ومعنى كفوا مؤنته أي كفاهم الله تعالى مؤنة ما أحدثوا، أي أغناهم الله تعالى عن أن يحملوا على ظهورهم ثقل الإحداث والابتداع، فإنه قد أكمل العباد دينهم وأتم عليهم نعمته ورضي لهم الإسلام دينا، فلم يترك إليهم حاجة للعباد في أن يحدثوا لهم في دينهم أن يزيدوا عليه شيئا أو ينقصوا منه شيئا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها، شر الأمور محدثاتها، ولذلك قال ذلكم القائل السلفي وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. البدعة كلها شر، البدعة كلها ضلالة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بذلك كل جمعة. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم قال رحمه الله فعليك بلزوم السنة، أي فعليك أيها المخاطب الذي كاتبتني تسألني عن القدر، فعليك بلزوم السنة أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته، فإنها أي السنة ولزومها، فإنها لك بإذن الله عصمة. إن الاعتصام بالسنة نجاة من الضلال والهلاك والعذاب والنقمة. قال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا بعد كتاب الله وسنتي. وقال عليه الصلاة والسلام في آخر حياته وقد قالوا كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي. فوصى عند الخلاف والنزاع والفرقة بلزوم السنة. والله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. ثم قال سبحانه وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. هذا السؤال للتعجب، يعني إن أعداءكم يريدون أن يردوكم بعد إيمانكم كافرين، ثم يقولوا على سبيل التعجب وكيف تكفرون كما يريدون وفيكم وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، والمعنى أنكم لن تكفروا ولن تضلوا ما دمتم متمسكين بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول عليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة، لا ينجيك إلا أن تعتصم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم اعلم أيها المخاطب أنه لم يبتدع الناس بدعة إلا قد مضى في الكتاب أو السنة قبلها، أي قبل تلك البدعة، ما هو دليل عليها، أي على أن على تلك البدعة، أي على أنها بدعة وضلالة. كل ما ابتدعه المبتدعون ففي الكتاب والسنة ما يرده، كل ما ابتدعه المبتدعون ففي الكتاب والسنة ما يرده ويدحضه. ما هو دليل عليها، أي على أنها بدعة، أو مضى في الكتاب والسنة قبلها ما هو عبرة فيها، أي في تلك البدعة، أي في أنها بدعة وضلالة. والدليل على ذلك ما ذكره بقوله فإن السنة إنما سنها، أي وضعها، من قد علم ما في خلافها من الخطأ والزلل، وهو الله سبحانه وتعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم، من الخطأ والزلل والحمق والتعمق. هذا بيان لما في خلاف السنة، يعني الخطأ والزلل والحمق والتعمق هذا لمن إيه؟ لمن خالف السنة، كما درسنا في الطحاوية قديما، ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، على ظهر التسليم والاستسلام. فالخطأ والزلل والحمق والضلالة كل ذلك إنما يكون لمن خالف السنة. فإذا كانت السنة إنما سنها ووضعها من قد علم ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق، وهو الله تعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يترك بيان ما في خلافها في كتابه أو سنة نبيه؟ هذا مما لا يصح، ومعنى التعمق المبالغة في الأمر. قال في النهاية: المتعمق المبالغ في الأمر المتشدد فيه الذي يطلب أقصى غايته. ثم قال: فرض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم. وانت يعني هتبقى أحسن من السلف؟ ارضى لنفسك ما رضيه القوم لأنفسهم، أي اختار لنفسك وارضى نفسك طريقة السلف التي رضوا بها وتمسكوا بها. والسلف هو النبي صلى الله عليه وسلم وإيه؟ وأصحابه. السلف هو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لما أخبر عن افتراق الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا: من هي رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ما أنا عليه اليوم وأصحابي، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فالمراد بالسلف النبي وأصحابه، النبي وأصحابه. فالسلفيون هم الذين يتبعون النبي وأصحابه كما وصاهم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. والسلفية ليست حزبا ولا تنظيما ولا جماعة، إنما السلفية منهج، إنما السلفية منهج كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. فمن دان لله تبارك وتعالى بهذا الدين واتبع هذا المنهج فهو سلفي أينما حل وأينما رحل وأينما كان في أي زمان ومكان. حتى لو أن رجلا في الصحراء وحده تفقه في الدين والتزم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة فهو سلفي، وإن لم يكن معه أحد، وإن كان يعيش بعيدا عن الناس. فلا يلزم لأن يكون الإنسان سلفيا أن ينخرط في حزب أو تنظيم أو جماعة، وإنما السلفية منهج، من اتبع هذا المنهج فهو سلفي. والسلفية ليست حكرا على أحد، ولا يجوز لأحد أن ينصب من نفسه حاكما على السلفية أو متصرفا فيها، يدخل فيها من يشاء ويخرج منها من يشاء. السلفية منهج، فمن التزم المنهج فهو السلفي. فرض لنفسك ما رضي به القوم، أي الطريقة التي رضي بها السلف الصالحون، أي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنفسهم على ما ورد في حديث افتراق الأمة على 73 ملة. قال في الفرقة الناجية: ما أنا عليه وأصحابي. ليه عمر بن عبد العزيز بيوصي باتباع طريقة السلف؟ قال: فإنهم، أي السلف النبي وأصحابه، على علم عظيم، على ما علم عظيم، فإنهم على علم ما قالش على العلم، على علم، والتنكير للتعظيم، والتنكير لإيه؟ للتعظيم. فإنما على علم وقفوا، على علم وقفوا أي اطلعوا، وببصر نافذ أي ماض في الأمور، كفوا يعني إيه؟ عرفوا متى يتكلمون ومتى إيه؟ ومتى يسكتون، عرفوا متى يتكلمون ومتى يسكتون. ولهم يعني السلف الصالح على كشف الأمور أي أمور الدين أقوى، يعني السلف أقوى على فهم أمور الدين من إيه؟ من الخلف، على وهم على كشف الأمور أقوى، قدم عليه للاهتمام أي هم أشد على أشد قوة على كشف أمور الدين من الخلف. وبفضل ما كانوا أي السلف الصالحين فيه من أمر الدين أولى، قدم عليه لما ذكر أي هم أحق بفضل ما كانوا فيه من الخلف. وإذا كان الأمر كذلك، إذا كانوا أعلم وأبصر وأقوى وأقدر، فاختر لنفسك ما اختاروا لأنفسهم، فإنهم كانوا على الطريق القويم. فإن كان الهدى ما أنتم عليه، ده بيقول للعباد ما مدح السلف، بعدما مدح السلف وطريقتهم ووصى باتباعها والتمسك بها، بيقول بقى للمبتدعين، بيقول للمبتدعين الذين خالفوا منهج السلف، فإن كان الهدى ما أنتم، الخطاب للمبتدعة، إن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه. إذا كنتم يا مبتدعة على طريقة التي ابتدعتموها أنتم أعلم وأهدى منهم، يبقى أنتم إيه؟ إذن أنتم أفضل من الصحابة، لأنكم هديتم إلى شيء لم يهتدي إليه الصحابة. هل هذا معقول؟ ليس معقول. يقول بعض السلف قال الله تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. الكافرون يقولون للمؤمنين لو كان الدين الذي جاء به محمد خيرا ما سبقنا إليه الإيه؟ الفقراء. أسلم شافوا أتباع النبي هم من إيه؟ جماعة الغلابة، الفقراء المساكين، وهم أغنياء. وهم إيه؟ وهم أغنياء. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن ندية. شايفيننا نحن يعني إحنا أكثر أموالا وأكثر أولادا وأعلى جاها وسلطانا ونوادينا مليانة، هم أقل مالا وأقل ولدا وأقل جاها وناديهم، شوف الآثاث اللي عندنا والآثاث اللي عندهم. فقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا أي لو كان ما جاء محمد خيرا ما، حرف نف، ما سبقنا إليه الإيه؟ الفقراء. فجعلوا أنفسهم أولى بخير الدين كما كانوا أولى بخير الإيه؟ الدنيا. هذا قياس فاسد، قياس فاسد. الله تعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا إيه؟ إلا لمن أحب سبحانه وتعالى. فنقول قال سلفي، قال سلفي في قول الكافرين للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، قال ونحن نقول في حق السلف وما تركوه لو كان خيرا لسبقونا إليه. لو كان خيرا لسبقونا إليه. يبقى الذين كفروا قالوا الذين آمنوا فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لو كان خيرا ما سبقونا إليه، ونحن نقول في حق السلف وما تركوه، وما تركوه لو كان هذا المتروك خيرا لإيه؟ لسبقونا إليه. إذ أن السلف كانوا أحرص على الخير من إيه؟ من غيرهم، كانوا أحرص على الخير من غيرهم رضي الله عنه. فعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول للمبتدعة إن كان الهدى ما أنتم عليه، قدم الهدى فيما هم عليه عشان يفيد الإيه؟ الحصر. إذا كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم أي سبقتم الصحابة والتابعين إلى الهدى، وهذا صريح إيه؟ البطلان. فإن السلف الصالحين هم الذين سبقوكم من الهدى لا أنتم سبقتموهم إليه، فثبت أن الهدى ليس ما أنتم عليه بل كان ما هم إيه؟ ما هم عليه. نفس الكلام الذي قاله عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه لجماعة كانوا يجلسون في المسجد يعملوا حلقة فيه ويجيبوا كوم من الحصوة والحجارة كده ويكرموا قدام واحد منهم في وسط الحلق. وبعدين واحد الكبير ده يقول لهم ايه؟ قولوا سبحان الله 100 مرة. يقولوا سبحان الله ويرمي كل اللي هو سبحان الله يرمي حصى ويرمي حصى ويرمي حصى. طب قولوا الحمد لله 100 مرة. الحمد لله الحمد لله هو يرمي. فلما بلغ ذلك ابن مسعود أتاهم فقال ما شاء الله أنتم على ملة أهدى من ملة محمد. عايز إيه؟ يثير فيهم أنتم على ملة أهدى من ملة محمد. قالوا أعوذ بالله ابن مسعود إزاي يبقى أهدى من ملة محمد؟ قال يعني أنتم معترفين أنتم مش أهدى؟ يبقى أنتم إيه؟ يبقى أنتم أضل. إيه؟ يعني حكمة في استدراج الإيه؟ الخصم والسنزالي. أنتم على ملة أهدى من ملة محمد أصحاب. قالوا معاذ الله ابن مسعود أن نكون أهدى من ملة محمد. قال يبقى أنتم إيه؟ يبقى أنتم أضل. أنتم تعملوا كده ليه؟ الرسول ما عملش كده. نفس الكلام بيكرره عمر بن عبد العزيز بعد عبد الله بن إيه؟ ابن مسعود. يبقى إذن الهدى فيما كان عليه محمد وأصحابه. ولذلك حذر الله تعالى من مخالفة طريقتهم واتباع منهج غير منهجهم. فقال عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا. والمؤمنين الذين يتوعد الله تعالى من اتبع غير سبيلهم في وقت نزول الآية كانوا مين؟ ما كانش غير الصحابة. ها؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين والصحابة نوله ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا. فاتباع الصحابة رضي الله عنهم واجب. وقوله لقد سبقتموهم إليه جواب القسم المقدر، وذلك لأنه إذا تقدم القسم أول الكلام ظاهرا أو مقدرا وبعده كلمة الشرط فالأكثر والأولى اعتبار القسم دليل دون الشرط، فيجعل الجواب القسم ويستغنى عن جواب الشرط لقياب جواب القسم مقامه، كقول الله تعالى لئن أخرجوا لا يخرجون معه ولئن قتلوا لا ينصرونه، وقوله تعالى وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ولئن قلتم الكلام برضو مع أهل البدعة، ولئن قلتم أيها المحدثون المبتدعون فيما حدث بعد السلف الصالحين، إنما حدث أي الشيء الذي حدث بعدهم أي بعد السلف الصالحين ما أحدثه ما نافيه أي لم يحدث ذلك الشيء إلا من اتبع غير سبيلهم أي سبيل السلف الصالحين ورغب بنفسه عنهم أي عن السلف الصالحين ففضل أي فضل نفسه عليهم. والحاصل من كلامه أنكم إن قلتم إن الحادث بعد السلف الصالح ليس بضلال بل هو الهدى وإن كان ذلك مخالفا لسبيلهم وجواب الشرط محذوف تقديره فذلك باطل غير صحيح. وقوله فإنهم أي السلف هم السابقون إلى الهدى هذا تعليل للجواب المحذوف، ولا يجوز أن يكون هذا جواب للشرط، فإن كون السلف هم السابقين متحقق المضي والجزاء لا يكون إلا مستقبلا. فقد تكلموا أي السلف فيه أي فيما يحتاج إليه من أمر الدين بما يكفي للخلف، السلف تكلموا بما يحتاج إليه الخلف، ووصفوا أي بيانوا السلف منه أي ما يحتاج إليه من أمر الدين ما يشفي للخلف، فما دونهم أي فليس دون السلف الصالحين أن تحتهم أي تحت قصرهم من مقصر أي حبس ومحل حبس من قصر الشيء قصرا أي حبسه، وما فوقهم أي وليس فوقهم من محسر أي كشف أو محل كشف من حسر الشيء حصرا إذا كشفه. وحاصل كلامه رضي الله عنه أن السلف الصالحين قد حبسوا أنفسهم عن كشف ما لم يحتج إلى كشفه من أمر الدين حبسا لا مزيد عليه، وكذلك كشفوا ما احتوج إلى كشف الدين كشفا لا مزيد عليه. يعني هم إيه اللي احتاجوه تكلموا فيه ووضحوه، واللي ما احتاجوهوش سكتوا عنه ولم إيه ولم يتكلموا فيه. يبقى أنت عليك أن تتكلم فيما تكلموا وأن تسكت عما إيه عما سكتوا. ولذلك لما جاء رجل إلى الإمام مالك رضي الله عنه يقول يا مالك الرحمن على العرش استوى، قال كيف استوى؟ قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. أنت بتتكلم في كلام السلف إيه ما تكلموش فيه، الواجب أن تسكت عما إيه عما سكت وتتكلم فيما إيه فيما تكلموا. قال وقد قصر قوم دونهم، أي دون قصر السلف الصالحين، أي قصروا قصرا أزيد من قصرهم فجفوا، أي لم يلزموا مكانهم الواجب قيامهم فيه من جفا جفاء إذا لم يلزم مكانه، أي انحدروا وانحطوا من علو إلى سفل بفعلهم هذا، وطمح أي ارتفع من طمح بصره إذا ارتفع عنهم، أي عن السلف أقوام، أي ارتفعوا عنهم في الكشف، أي كشفوا كشفا أزيد من كشفهم فغلوا. يبقى الصحابة كانوا متوسطين، تكلموا فيما يحتاجون وسكتوا عما إيه عما لا يحتاجون، جم جماعة بقى إيه وقعوا في التقصير وجماعة وقعوا في الإيه في الغلو، وزي ما قلنا الدين وسط بين الغلو والإيه والتقصير وبين الإفراط والتفريط، وإنهم يعني السلف بين ذلك أي بين القصر والطمح أو الإفراط والتفريط لعلى هدى مستقيم، يعني أن السلف لعلى طريق مستقيم وهو الاقتصاد والتوسط بين الإفراط والتفريط، ليسوا بمفرطين كالقوم المقاصرين دونهم ولا بمفرطين كالأقوام الطامحين عنهم. ونكتفي بهذا القدر من هذا الكتاب العظيم القدر، كتاب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه إلى من كتب إلي يسأله عن القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العمل بما وصى به، تقوى الله والاقتصاد واتباع السنة وترك ما أحدث المحدثون، أربع وصايا هم من وصايا إيه عمر بن علي، احفظوها، أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة نبيه وترك ما أحدث المحدثون، احفظ هذه الوصايا واعمل بها، وإذا استوصاك أحد فقل له أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة نبيه وترك ما أحدث المحدثون، فما أجمل وما أنفع هذه الوصية من عمر رضي الله عنه. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.